كل نفس علمت كل نفس سواء كانت مؤمنة سواء كانت كافرة برة فاجرة كل نفس تعلم ما أحضرت يعني ما فعلته في الدنيا ما عملته في الدنيا. قال الله تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء يعني يحضر لها عمل الخير وعمل الإيه وعمل الشر عمل السوء. علمت نفس ما قدمت وأخرت ونعرف لما ناخذ سورة الانفطار يعني إيه قدمت ويعني إيه أخرت. يبقى ده جواب الشرط إذا وقعت هذه الوقائع إذا حدثت هذه الأحداث إذا وقعت تلك العلامات جواب الشرط علمت نفس تعلم كل نفس ما قدمته في الدنيا من خير أو إيه أو شر. والعلم هنا ليس المراد منه مجرد العلم فقط أن تعلم أنها هي تعلم أنها فعلت كذا وفعلت كذا فعلت الخير وفعلت الشر لكن المراد بالعلم هنا ما يترتب عليه من المجازاة والمحاسبة ما يترتب عليه من المجازاة والإيه والمحاسبة. علمت نفس ما أحضرت أي علمت كل نفس وقت هذه المذكورات وهو يوم القيامة ما أحضرت من خير أو إيه أو شر. وده هو الموضوع الأول اللي اتكلمت عنه السورة بيان أهوال والأحوال التي تحدث قبيل يوم القيامة وبعد قيام الساعة بعد النفخة الثانية. انتقلت السورة للحديث عن الموضوع الثاني وهو تنويه بشأن القرآن الكريم بيان قدر القرآن الكريم والرد على الاتهامات التي وجهت إلى النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فقال فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس كل ده إيه قسم كل ده إيه قسم. فين جواب القسم؟ إنه لقول رسول كريم. يبقى هناك أطال في ذكر فعل الشرط ثم أتى بالجواب وهنا أطال في ذكر المقسم به ثم ذكر المقسم عليه اللي هو جواب الإيه؟ جواب القسم. تعالوا نشوف الأول هو هنا أقسم ولم أقسمش واللام دي فايدتها إيه؟ لأن تكررت هذه الصيغة في القرآن كثيرا فلا أقسم بمواقع النجوم فلا أقسم بالخنس فلا أقسم بالشفق لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة لا أقسم بهذا البلد. تكررت الصيغة دي كثيرا. إيه معنى الصيغة دي؟ قالوا العلماء اختلفوا فيها أو تعددت فيها الأقوال بلاش اختلفوا دي. في رسالة الماجستير كان كل مسألة من المسائل أجي أتكلم عليها أقول إيه اختلف العلماء فيها على أقوال اختلف العلماء فيها على أقوال. فكان اللي بيناقشني مناقش خارجي كان الدكتور زكي محمد أبو سريع ربنا يبارك في عمره تعالى ربنا يبارك في عمره هو اللي كان بيناقشني في الماجستير ما شاء الله شكلت ما شاء الله من العلماء بالتفسير يعني. فقال لي اختلف حاضر قال اختلف يعني كل شوية تقول العلماء اختلفوا كأن السامع أو اللي هو مش متخصص لما يقف اختلف يقعد يقول لك ايه ده العلماء دول ما بيوراهمش شغلانة غير الخناق مع بعض واحد يقول كلام والتاني يقول ايه والتاني يقول عكسه. فقال لي لا ما تيجي نقول تعددت أقوال العلماء في المراد بهذه الآية مثلا أو تعددت أقوال برضو مستمعة لا شغاله يعني تعددت أقوال العلماء في المسألة قال هذه تكون أوجه تنوعت الأقوال في هذه الآية على كذا وكذا تكون أوجه ببلاش إيه اختلف زمان يعني ده استطراد يعني عشان الناس اللي جايين بينهجوا يعني ياخدوا نفسهم وكده. واحد كان طالب في الأزهر بعدين عمال يصور للزملاء يعني وأصدقائه إن أبوه ده راجل من العلماء الكبار من الفقهاء الكبار العلماء اللي يعني لا يشق لهم غبار يعرفون في كل مسألة ولهم اجتهاد ولهم كذا. فالأولاد اللي هم طلبة العلم دول قالوا طيب لازم نقعد مع أبوك طالما أبوك بقى عالم كده من العلماء لازم ترتب لنا جلسة مع أبوك ونروح نقعد مع أبوك ونسأل. فطبعا كده هيكشف المستور فقال له قال له إيه؟ لا قال له أبدا المسألة سهلة إزاي؟ قال له أول ما أي مسألة يسألوك فيها تقول لهم فيها إيه؟ فيها قولان أي حاجة يسألوك فيها قولان بناء على اختلاف الإيه؟ العلماء. فكل مسألة يسألوك فيها يقول فيها إيه؟ قولان كل مسألة فيها قولان، فيها قولان كذا طبعا، والرسم بتاع العلماء وكذا. ففي طالب ذكي موجود فهم اللعبة، فرح سأله سؤال قال له أفي الله شك، قال له فيها قولان، فكشف المسلم، كشف المسلم. نعم تاني، لا دي نكتة بس عقبال ما انت تيجي وتقعد عرفنا انك جاي فقلناها، يعني دي استطراد. اقولها تاني النكتة وهترويها عني بالسند المتصل. ها طيب، بيقول لك واحد من طلاب العلم يعني طلبة العلم مفاهم زملائه في العلم ان ابوه ده من العلماء الكبار. انا بقول الكلام ده ليه؟ بقول احنا كل حاجه نقول اختلف العلماء، اختلف العلماء. فانا بقول الراجل اللي ناقشني الماجستير الدكتور زكي ابو السيع ربنا يديله الصحه، قال لي مش كل حاجه تقول اختلف، اختلف يعني ممكن تقول تنوعت الاقوال، تعددت الاقوال، يكون اوجه بدل ما احنا عمال نبين كده ان العلماء دايما بيتخلقوا يعني. فالطالب ده قال لزملائه أنا والدي من العلماء، قالوا خلاص طالما من العلماء لازم نقعد ناخد على أيدي العلم، فهيتكشف بقى هو أبوه يعمل إيه. فقال لأبوه أول ما يسألوك أي مسألة يسألوك فيها تقول فيها إيه؟ فيها قولان، فيها قولان. فقعدوا يسألوا فيها قولان، فيها قولان. ففي طالب ذكي فهم، فقال له قال له أفي الله شك، فقال له فيها قولان، دي مش محتاج. فعرفوا إن هو كذا، خدت بالك؟ ادي بس النكت تروي عني بالسند المتصل. ماشي ما انا بقول لك، ما انا بقول لك بالسند المتصل عني عن الدكتور زكي. إيه؟ لا لا لا لا، فلا اقسم بالخنس، تعددت اقوال العلماء في هذه الصيغه على اقوال، بلاش اختلفوا، تعددت في على أقوى. القول الأول أن هذا قسم منفي، يبقى لا هنا للإيه؟ للنفي، يبقى هنا كأنه ينفي القسم، يبقى لا هنا للإيه؟ للنفي. طب هو كده أقسم ولا ما أقسمش؟ قال لا، عاوز يقول ده هو أسلوب نفي، يعني لا أقسم، الأمر واضح وضوح الشمس في كبد السماء لدرجة أنه لا يحتاج إلى قسم، هو أوضح من أن أقسم وأحلف عليه. يبقى ادي المعنى على القول الاول بان المراد بلا هنا الايه؟ النافيه، يعني المعنى لا هنا نافيه، يبقى نفى القسم. ليه نفى القسم؟ نفى القسم على سبيل التاكيد، فكانه يقول الامر واضح، لان ايه فائده القسم؟ ايه فائده القسم؟ يؤكد الكلام ويقرره، يؤكد الكلام وايه؟ ويقرره. واحنا عارفين في حاجه في البلاغه اسمها اضرب الخبر، يقول لك المخاطب ده على ثلاث انواع، المخاطب ده على ثلاث ايه انواع. واحد خالي الذهن، دماغه فاضيه باللغه بتاعتنا، فبمجرد ما تقول الكلام كده على سبيل الخبر يقبله، تقول له الشمس السماء فوقنا والارض تحتنا يقبل لانه خالي الذهن. لكن لما يكون هو شاك تؤكد له، تؤكد له الكلام، ممكن تأكد بمؤكد. طب لما يكون ممكن، ممكن الأمر بالكلية اللي انت بتقوله، يبقى تؤكد له بأكثر من ايه؟ من مؤكد. ومن ضمن المؤكدات ديت القسم، اسلوب القسم. فربنا بيأكد لهم الكلام، بيقول فلا أقسم بالخنس، انا لا احتاج الى ان اقسم بهذه المخلوقات على ان القرآن هو قول رسول كريم. ايه الفاء؟ الفاء دي للايه؟ لا مش للتعقيب ولا السوء ولا الاستئناف، في ايه؟ الفصيحة، دي فاء الفصيحة. انا بتكلم بكل، شوف عشان انت جاي متأخر، انا بتكلم على كل صيغة القسم ده وعددتها، قلت فلا أقسم بمواقع النجوم، فلا أقسم بالخنس، لا أقسم بيوم القيامة، فلا أقسم بما تبصرون ولا تبصرون، هي الصيغة كلها أنا بتكلم فيها الآن، بينت فيها قول واحد. فهو بيقول لك إن لا دي نافية وهو نفى القسم. طب إيه فايدة نفي القسم؟ قال الأمر أوضح وأظهر من إن أنا أؤكد بالقسم. أصبر علي، تصبر عليا، ما اقول كل الاقوال الشرط بتاعنا كده، نقول بعد كده. انت طالب في كليه ايه؟ طالب في كليه ايه؟ مخلص معاك كليه ايه؟ كمان شريعة ما شاء الله. تحظك حلم، أنا كنت لو درست لك يعني الله مستعان، يعني كنت تشرفت بتدريس لي. بص يا مولانا، احنا بنقول تعددت اقوال العلماء، لما نقول تعددت يبقى المراد بالآية هنا او المراد بمعنى القسم هنا هيأتي على اقوال، احنا ذكرنا قول واحد فقط فلسه ما ذكرناش بقية الاقوال. تمام، بقى تصبر علينا للآخر تعرف كل الاقوال اللي فيها. لو انا نسيت قول قول لي انت نسيت قول. تمام، يبقى المعنى الاول او القول الاول ان القسم منفي، نفت القسم. ليه نفى؟ لان الامر اوضح من ان ايه، من ان يقسم عليه. وهذا رجحه بعض المحققين من العلماء، قالوا هو ده فعلا القول الحق، ان هو نفى للدلالة على ان الكلام لا يحتاج الى قسم، هو اوضح من ان يقسم عليه. القول الثاني، هبدأ بالقول اللي انت قلته برضو، القول الثاني ان لا هنا اصلها لا اقسم، اللي هي اللام التي تأتي للتأكيد. اللام التي احسنتي ممهدة يعني للقسم. طيب الالف ده جت منين؟ ما هو لو كان كده كان فلا اقسم على طول. طب الالف ده جت منين؟ قال لما كان النطق فلا اقسم شديد وصعب وثقيل على اللسان اتى بالالف للاشباع، اتى بالالف دي للايه؟ للاشباع. فهي اصلها فلا اقسم، فجاءت فلا اقسم عشان يكون النطق بها ايه؟ سهل. وهذا قول مردود، هذا قول ايه؟ لانه خلاف الاصل، ما اقدرش اقول في حاجه هنا وبعدين جبنا مكانها، لا خلاف الاصل، في منه اولى اقوال ثانيه اولى بالقبول. في ناس ثاني قالوا ان لا هنا زائده، وتادبا مع القران قالوا صله، تادبا مع القران قالوا بعضهم قال ايه؟ قالوا صله، لما في القران ما فيش حرف زائد، كل حرف في القران جاء ليؤدي معنى، كل حرف في القرآن جاء ليؤدي معنى، فما فيش تشيل الحرف يختل. يقول لك ايه؟ والوحي في القرآن تعدى دائما باللام، تعدى دائما بإلى، إلا في موضع واحد فقط تعدى باللام، وأوحى ربك إلى النحل، صح؟ وأوحينا إلى أم موسى، صح؟ وأوحي إلى نوح. شوف الوحي دائما يتعدى بإيه؟ بحرف الجر إلى، ده حرف معنى. في موضع واحد فقط تعدى الوحي باللام، فين؟ لا، ها، بأن ربك أوحى لها، ما قالش إليها، إنما قال أوحى إيه؟ أوحى لها. إيه بقى العلة؟ إيه العلة؟ لو كان في حرف زايد وحرف ناقص كنا نقول طيب أهو بدل، غير ما بين الحروف الجر، بعضهم بيشيل بعض لأنهم يعني أخوات في العمل، فالأخت بتشيل أختها في العمل. لكن لا، قال لأن الوحي هنا كان إلى جماد، والجماد مخير ولا مسير؟ يعني يعبد ربنا بالتخيير ولا بالتسيير؟ قال خلاص ما لهاش اختيار، ما لهاش تردد، تقبل ولا لا تقبل، هتقبل هي خلاص لأن ربنا جبلها على كده. لكن في بقية الأمور التانية في له اختيار، يفكر، ممكن يقبل، ممكن يلتزم، ممكن يمتثل، ممكن إيه ما يمتثلش، وهكذا. ففي يعني كثير جدا الحرف جاء في القرآن حرف المبنى وحرف المعنى جاي للدلالة على معنى معين، على أمر معين، لو شلته وغيرته راح المعنى، راح الإيه؟ راح المعنى. طيب يبقى احنا بمجرد ما نقول زائد في القرآن يبقى احنا نقول ملوش لازمة، يعني ملوش لازمة. فبعضهم يتأدي بيقول لك اصل ما فيش في القرآن حرف زائد فيقول صلة، لكن لا، ده هو ليه معنى برضه. طيب شيله كده، شيل الحرف، فيقول فأقسم، فأقسم، أقسم بيوم القيامة، أقسم بالخنس، يبقى اللام دي زائدة. وهذا القول لا نقبله أيضا، لأنه إيه؟ لأنه بيقول لنا إن في زيادة في القرآن، والتحقيق أن لا زيادة في القرآن، في زيادة في القرآن أبدا. والناس اللي استدلوا بقى ليس كمثله شيء، الكاف للتشبيه ومثل للتشبيه، فقالوا إن الكاف دي زائدة، يعني ليس مثله شيء، ليس مثله ايه؟ شيء. الجماعة اللي بيقولوا في زيادة في القرآن استدلوا بالآية دي، ليس كمثله شيء، قالوا الكاف زائدة. ليه؟ لأن مثل بتعمل عمل الكاف دي، فقلنا لهم لا، الكاف مش زائدة، ده الكاف تعطي معنى أزيد أبلغ في المعنى. ربنا عاوز يقول إذا جاز لي أن يكون لي مثل، فإن مثلي هذا ليس له مثيل، يبقى أبلغ في الدلالة على نفي المثلية عن الله سبحانه وتعالى، يبقى مش زائدة يا مولانا، ما فيش حرف في القرآن إيه؟ ما فيش حرف في القرآن زائد. دي أشهر الأقوال اللي العلماء تكلموا في هذه الصيغة فلا أقسم. الأول هو الأرجح، اللي لا نافية ونفى القسم للدلالة على أن الأمر أوضح وأظهر من أن إيه؟ من أن يقسم عليه. إيه؟ ليس كمثله. قالوا يا شيخ محمود إن الكاف دي تدينا نفس المعنى بتاع مثل، يبقى زائد، لأن ربنا عاوز يقول ليس مثلي شيء، فقلنا لهم لا، ده المعنى مش كده، ده المعنى إذا جاز لي أن يكون لي مثيل أو شبيه فإن مثيلي هذا لن يكون له شبيه أو مثيل، يبقى كأنه نزه الله سبحانه وتعالى، يبقى من باب أولى الأصل الأول لن يكون له شبيه ولا مثيل، صح؟ إذا جاز أن يكون لمثلي مثيل فإن مثلي هذا لن يكون له إذا كان لي أن يكون لي مثيل فإن مثلي لن يكون له مثيل ولا شيء. طبعا طبعا الفاء الفصيحة دي تفصح عن شرط مقدر، في شرط موجود في الكلام حذف، فالفاء دي تأتي للدلالة على ان في حاجة محذوفة، لان انا ما اقدرش احذف، ما فيش حاجة اقدر، ما انا ما اقدرش احذف اي حاجة الا ما يكون عليها دليل. ما قلت اذا كورت الشمس، طيب ايه الدلالة على ان الفعل ده محذوف؟ قال كورت الثانية، صح؟ كورت الثانية، ففي دليل على حذف الفعل الأول لدلالة الثاني عليه، يبقى الحذف لابد أن يكون له إيه؟ دليل. طب أنا حذفت جملة الشرط لأن الفاء الفصيحة تفصح عن شرط مقدر، إذا كان ذلك كذلك فين الجواب؟ فلا أقسم بالخنس، يبقى الفاء هي دي اللي دلت على الشرط الإيه؟ الشرط المقدر أو الشرط المحذوف. تمام، ده ببساطة خالص جاية في ما هي بتأتي في جواب الشرط، ده تدلل على الأداة والفعل المحذوف. يبقى عرفنا أدي الصيغة فلا أقسم، يبقى معناها أن الأمر لا يحتاج إلى قسم لأنه واضح وظاهر ويتأكد عند السامع مباشرة. فلا أقسم بالخنس. طيب حتة تانية، القسم موجه إلى المؤمن والكافر، طب الكافر منكر، فإحنا اتفقنا أن السامع ده على ثلاثة أضرب أو ثلاثة أنواع، من خالي الذهن شاك منكر، طيب المؤمن موش خالي الذهن، المؤمن يعلم أن القرآن من عند الله، صح؟ والمؤمن لن يشك أن القرآن هو قول الله أوحاه إلى جبريل ثم نزل به جبريل على الحبيب صلى الله عليه وسلم، يبقى المؤمن هنا مش محتاج لتأكيد، فلما أقسم؟ طيب الكافر منكر، طيب يحتاج إلى قسم، طيب ما الكافر برضو مهما أقسم له ربنا في القرآن هو برضو صاد عن دين الله، مش هيؤمن، مش هيعترف، يبقى أي فائدة القسم؟ يبقى المؤمن لا يحتاجه لأنه مصدق بدون قسم، والكافر مش هيحتاج إلى القسم لأنه منكر، حتى ولو أقسم له ألف مرة هو مش هيصدق، يبقى لما أتى بأسلوب القسم؟ لا، دي حاجة تانية ودي مش قاعدة مضطربة. الراجل ده قالها، انت اللي قلتها المرة اللي فاتت في المحاضرة في الشريعة ولا مين؟ واحد قالها هناك وابطلت لهم القاعدة دي خالص. حجة وايه؟ لا. طيب على طول، لا مش النوع التاني، ما هو برضو ما هو خلاص عرفنا انه تأكيد، بس المؤمن مش محتاج يتأكد له والكافر مش محتاج يتأكد له لانه هو منكر وده مصدق، فما احنا مش محتاجين القسم بقى. ليه اتى باسلوب القسم؟ قال لان القران نزل بلسان عربي مبين، والقسم من اساليب العرب التي تستخدمها في الكلام، واضح؟ طيب فلا اقسم بالخنس. الخنس اللي هي ترجع، معناها رجوع، وهذه الصفه لموصوف محذوف المراد به النجوم. يعني فلا أقسم بالنجوم التي ترجع من الأفق الأعلى، ترجع إلى الوراء. وبعدين قال الكنس الجواري، يعني التي تجري في مجراتها. وبعدين الكنس يعني تكنس ترجع إلى جحرها تختفي في جحرها. يبقى الخنس معناه التي ترجع تتقدم ثم ترجع. الجوار يعني تجري تمشي تسير بسرعة في المجال بتاعها. الكنس يعني إيه؟ ترجع إلى تختفي في بيتها أو في مكانها أو في مواقعها. يبقى المراد بها الإيه؟ النجوم. والشيخ قال كده، قال هي النجوم الخمسة كذا وكذا وكذا. تخنس أي ترجع في مجراها وراءها، بينما ترى النجم في آخر البرج إذ كر راجعا إلى أوله، يعني يظهر في الأفق الأعلى وبعدين يفضل ترى يمشي أو كأنك أنت شايفه يمشي لغاية ما يرجع في الإيه. قال وتكنس يعني تدخل في كناسها أي تغيب في المواضع التي تغيب فيها. يبقى ربنا أقسم بالإيه؟ بالنجوم. ربنا أقسم بالإيه؟ بالنجوم. النجوم تظهر في الأفق ثم تختفي، تظهر ثم إيه؟ تختفي. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. وبعدين قال والليل إذا عسعس. يبقى المقسم به الأول هو النجوم التي ذكر صفتها. المقسم به الثاني هو الإيه؟ الليل. بس والليل إذا عسعس، عسعس به يقولوا من الأضداد، يقولوا من الإيه؟ من الأضداد، يعني يستخدم في الشيء وضده، زي الشراء يستخدم في البيع والشراء، فهذا يسمى من الأضداد. طيب الأضداد معنى إيه؟ أن أقبل وأدبر. والليل إذا عسعس يعني أقبل أو أدبر، أقبل أو إيه؟ أو أدبر. طب هو معناه هنا أقبل ولا أدبر؟ معناه هنا أقبل ولا أدبر؟ إيه دليلك؟ إيه دليلك؟ استنى بس، خلي بالك العلماء دول ما كانش يقولوا رأي كده اعتباطا كده، واحد قاعد بقى كده ويروح قايل رأي ما ينفعش، زي الشيخ ده يقول رأي كده، لا عايزين دليلك، فين الدليل؟ قول لي الدليل. مين اللي قال أقبل؟ إيه الآية اللي بعدها؟ يبقى والليل إذا أقبل والصبح إذا تنفس، يعني أقسم بإقبال الليل وإقبال النهار. يبقى الآية اللي بعدها وضحت إن المراد بعسعس هي إيه؟ أقبل. أدي معنا دليل. طيب من العلماء من قال والليل إذا أقبل؟ لا، والليل إذا أدبر. والليل إذا إيه؟ أدبر. طب إيه دليلك؟ قال النجوم، سمعنا الخنس الجوار الكنس يعني تختفي، وهي تختفي امتى؟ تظهر بالليل وتختفي فين؟ وتختفي في النهار. فكأنه أشار إلى والصبح إذا تنفس لوقت غيابها، والليل إذا أدبر يعني في وقت إيه؟ يبقى كلمة خنس أو كلمة كنس اللي هي اختفاء تناسب الليل، لأن الستر والغطاء بيكون امتى؟ بالليل. والصبح إذا تنفس يبقى ظهر. يبقى في سياق السورة دليل على إن ممكن يكون مراد بها أقبل، وإن ممكن يكون مراد بها إيه؟ أدبر. لكن إيه الحكمة؟ إيه الحكمة إنه يجيب الكلمة دي؟ تما كان يقول والليل إذا أقبل والليل إذا أدبر، ليه جاب عسعس بالذات؟ أكيد أكيد مجيء الكلمة دي اللي تستعمل في الضدين له حكمة، له إيه؟ حكمة. الشيخ ابن كثير نصر القول بإنه والليل إذا أقبل بدليل والصبح إذا تنفس، وابو حيان في البحر المحيط نصر القول الثاني وذكر عليه الدليل اللي انا قلته انه ايه والليل اذا ادبر. احنا نمشي مع مين؟ مع مين؟ ما انا بسألك اهو، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع الجمع. اصلا مجيء الكلمة بهذه الصيغة اللي هي تدل على الضدين عشان يقول لك انا اقسم بالليل في حال اقباله وفي حال ادباره، اقسم بالليل في حال اقباله وحال ايه؟ ادباره. ومعنا الدليلين، يبقى جمعنا ما بين القولين. والواقع يقول ان الليل اذا جاء، اذا اقبل ذهب الصبح، واذا جاء الصبح اقبل الليل، يبقى اختفى، يبقى الدورة شغالة مستمرة. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم أفلا إيه؟ وقل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا إيه؟ أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. طيب فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس أن أقبل بظلامه أو أدبر، نقول أقبل بظلامه وأدبر، يبقى الاثنين ينفعوا معانا. والصبح إذا تنفس أي امتد حتى يصير نهارا بينا، وهنا عبر ببداية الصبح بوقت الغلس اللي هو انقشاع ظلام الليل ودخول وقت الصبح، فكأنه شبه فيها إيه؟ فيها كناية، فيها كناية، شبه الصبح أو فيها استعارة، شبه الصبح بالإنسان الذي يتنفس، شبه الصبح بالإنسان الذي إيه؟ يتنفس. ثم حذف المشبه به وهو الإنسان، ثاني شبه الصبح بالإنسان الذي يتنفس، ثم حذف المشبه به وهو الإنسان ورمز له بشيء من لوازمه وهو الإيه؟ وهو التنفس. يبقى استعارة مكنية، استعارة إيه؟ استعارة ثاني، استعارة مكنية. ليه؟ لأنه حذف فيها المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه، رمز له نعم حاجة تدل عليه. يبقى كيف نجري الاستعارة في الجملة؟ أنا جبتها قبل كده في امتحان، دي جبتها في امتحان، قلت له في الآية استعارة وضحها مع إجرائها، يعني تقول لي الخطوات بتاعتها. فنقول كده شبه الصبح بالإنسان، ثم حذف المشبه به وهو الإنسان ورمز له بشيء من لوازمه وهو التنفس. والصبح إذا تنفس، جاء جواب القسم إنه لقول رسول كريم. إنه الضمير هنا يعود على مين؟ الشيخ قال أي القرآن. نقول له استنى يا مولانا، الشيخ مين؟ الشيخ المحلي. نقول له يا عم الشيخ المحلي، الضمير لا يأتي إلا إذا تقدم له ذكر، لازم تجيب اسم ظاهر في بداية الكلام، ثم عند إعادته مرة أخرى لا تذكره باسمه الظاهر وإنما تذكره بالضمير، تكني عنه بالضمير. هنا لم يسبق ذكر للقرآن حتى تقول إن المراد بالضمير هو القرآن، فكيف فسرت الضمير هنا بالقرآن؟ فهمت المسألة؟ يبقى هنا لم يتقدم له بقوله جاء الرجل ثم خرج، جاء الرجل ثم إيه؟ خرج. أنا ذكرت الرجل الآن هو باسمه الظاهر الرجل، ثم خرج، خرج ده فعل لماضي مبني على الفتح، فين الفاعل بتاعه؟ ضمير مستتر تقديره هو يعود على مين؟ يعود على الرجل. يبقى هنا تقدم له ذكر ثم كنيت عنه بالضمير. طب هنا لم يتقدم ذكر، لم يتقدم ذكر، مثل إنا أنزلناه في ليلة القدر، لم يتقدم له ذكر، والمفسرون أجمعوا على أن المراد بالضمير أنزلناه هو القرآن، الضمير المفعول ده أنزلناه هو القرآن. فلماذا لا فلماذا فسرناه بذلك مع أنه لم يتقدم له ذكر؟ عارفة؟ لأنه غني عن التعريف، وغني عن التعريف هو أشهر من أن يذكر. فلان معانا أحد الزملاء مثلا عندنا في البلد وهنقدمه عشان يقول درس للناس أو محاضرة، فأنا أمسك أقدمه فأقول وفلان وفلان إذا تكلم في الفقه قلت لا يعرف إلا هو، وإذا تكلم في الحديث قلت لا يعرف إلا هو، وإذا تكلم في التفسير لا قلت لا يعرف إلا هو، يعني عملت تمدح فيه صح. لكن لما يكون واحد مشهور من العلماء المشهورين بقى لكل الناس عارفاه، فلما تيجي تقدمه ما انتش محتاج تقول المقدمة دي كلها، مش محتاج تثبته بقى زي ما تثبت الراجل الثاني صح. لا خلاص، هو أشهر من أن تذكر صفاته، هو أشهر، فتقول فلان غني عن التعريف، فلان إيه؟ غني عن التعريف، خلاص بتقدمه بقى، خلاص هو غني عن التعريف يعني كل الناس عارفين. فهنا القرآن أشهر من أن يذكر، غني عن التعريف، لأن الذي يتعلق بأذهان الناس عندما يتلون هذه الآيات أن هذه الآيات فين؟ في القرآن الكريم، بدأ أشهر من أن يذكر، وهذا فيه تعظيم للقرآن الكريم، كنا عنه بالضمير لكثرة معرفة الناس به أو لشهرته، بلغ الغاية في الشهرة حتى إنه لا يحتاج إلى أن تعرف به، لا يحتاج إلى أن تذكره باسمه الظاهر ثم تكني عنه بالضمير. واضح الكلام؟ يبقى هنا قال أي القرآن، يبقى السؤال لما كان المراد أو لما عبر أو لما فسر الضمير بالقرآن مع أنه لم يتقدم له ذكر، نقول لي إيه؟ لأنه أشهر من أن إيه؟ من أن يذكر، وغني عن التعريف. والسيبوي مش عارف قلت لكم الكلام ده قبل كده ولا لا، سيبوي قلناها للجماعة بتوع الشريعة المرة اللي فاتت، سيبوي لما جه يكتب كتاب فبيعرف فيه مصطلحات، يعني يجيب مصطلح يقول مثلا شباك، الشباك هو كذا كذا كذا، باب الباب كذا كذا، النحو هو كذا، الفقه هو كذا، تمام. فلما جه يبدأ تعريف المصطلحات، أول لفظ يبدأ بتعريفه هو من؟ لفظ الجلال، لفظ الجلال. فكتب الله وراح حاطط نقطتين، هيعرفه ازاي؟ ده محتاج يكتب مجلدات، محتاج يكتب مجلدات فيه. فكتب جملة واحدة، سطر واحد، فقال الله أعرف المعارف لا يحتاج إلى تعريف. هذا قمة التوحيد. ولذلك لما مات رآه أحد تلامذته في المنام فقيل له ما صنع الله بك؟ قال غفر لي ورحمني وأدخلني الجنة. قال لو بما؟ قال بكلمة قلتها في حقك، أعرف المعارف لا يحتاج إلى تعريف سبحانه وتعالى. يبقى جواب القسم إنه يعني القرآن، إن القرآن لقول رسول كريم، الكريم على الله تعالى. الوصف بالكرم، الكريم هنا وصفه بالكرم الرسول الكريم هو جبريل. الرسول الكريم هو مين؟ جبريل. وقيل هو محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الأوصاف اللي جاية كلها تتناسب مع مين؟ جبريل ولا محمد؟ مع جبريل عليه السلام. كل الصفات اللي جاية دي قوة، عند ذي العرش مكين، مطاع، ثم أمين، صح؟ كل الصفات اللي جاية دي بتتكلم عن مين؟ هي صفات تليق بجبريل عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإنه لقول رسول كريم هو جبريل. طيب لما وصف جبريل بالكرم؟ لما وصفه بالكرم؟ يبقى دي أول صفة له. لما وصفه بالكرم؟ قال كريم لأن الكريم هو الذي يطيع أوامر الله ولا يعصيه. وجبريل هذه صفته، انتظر ما تخلفش الشرط، جبريل هذه صفته أنه لا يعصي الله تعالى، كريم لأنه لا يعصي الله، يطيع أوامر الله سبحانه وتعالى. يبقى كريم من هذه الجهة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فهو يطيع أوامر الله. أو كريم، سمي كريم لحسن مظهره، لأنه جميل الهيئة، حسن الخلقة، فوصفه بأنه كريم، صح؟ زي ما قال في سورة النجم، قال ذو مرة. المرة اللي هي إيه؟ الهيئة الحسنة، الهيئة الحسنة والخلق الجميل، والخلق الجميل، آسف، والخلق الجميل، الهيئة الحسنة والخلق الإيه؟ الجميل. يبقى وصفه بالكرم لهذين السببين. قال الشيخ، قال وهو جبريل أضيف إليه لنزوله به. مين اللي أضيف؟ القرآن أضيف لمين؟ استنى، القرآن كلام من؟ القرآن كلام، هتمشي؟ القرآن كلام الله، القرآن كلام مين؟ فمرة وجدنا في القرآن ربنا أضاف القرآن ووصفه بأنه كلام جبريل، زي الآية دي، إنه لقتبلت لعات بعيد، ليه ما تكتع على هنا؟ طيب إنه لقول رسول كريم، يبقى أضاف القول أو أسند القول، أسند القرآن أو وصف القرآن بأنه من قول مين؟ في سورة الحق قال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول، وما هو بقول شاعر. ألف الرسول الكريم في آية الحق هو مين؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم. وخلي الآية دي في حسبانكم عشان هقارن ما بين الآيتين دلوقتي، هقارن ما بين الآيات دي والآية التانية. يبقى في كل القرآن ربنا يقول وإنه لتنزيل رب العالمين، يعني القرآن من كلامي، لكن مرتين، مرة أضافه لمحمد صلى الله عليه وسلم، ومرة أضافه لمين؟ لجبريل عليه السلام. قالوا الفاعل الحقيقي في الكون والحقيقة هو الله، الفاعل الحقيقي في الكون هو الله، المتصرف في كل شيء والمدبر لكل شيء هو الله سبحانه وتعالى. أما غيره فهو فاعل مجازي. قلت لكم زمان الشيخ قال للمريد، قل يا بني هل قرأت نحو أهل الله؟ يعني قرأت الفاعل والفعل والمفعول والمبتدأ والخبر والمنعوت والنعت والكلام ده كله؟ فالمريد قال له، التلميذ بتاعه قال له، وهل لأهل الله نحو؟ وما ليهم نحو خاص غير النحو اللي احنا نعرفه؟ قال له أهل الله يا بني لا يرون فاعلا في الحقيقة إلا الله. قال وما سوى الله؟ قال مفعول به وقع عليه فعل الفاعل. يبقى الفاعل الحقيقي هو مين؟ وما سواه فهو فاعل ايه؟ مجازي. فاعل ايه؟ فاعل مجازي. فقال أسند القول لجبريل عن طريق الواسطة، لأن جبريل بلغه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ده في الآية دي بتاع سورة التكوير. طب وأسنده لمحمد صلى الله عليه وسلم في سورة الحق ليه؟ لأنه بلغه إلى الأمة، لأنه بلغه إلى الإيه؟ إلى الأمة. فكان فلما كان جبريل وكان محمد صلى الله عليه وسلم واسطتان أو واسطتين في تبليغ القرآن للأمة، جاز أن ينسب أو أن يسند القرآن إليهما، لكن هو في الحقيقة كلام من؟ كلام الله سبحانه وتعالى. إنه القرآن لقول رسول كريم وجبريل عليه السلام، وأسنده إليه لنزوله به، لأنه واسطة بلغه إلى الرسول والرسول بلغه إلى الأمة. طب إيه من أوصاف جبريل؟ قال ذي قوة، يعني صاحب قوة. هناك في سورة النجم قال إيه؟ قال إيه؟ علمه شديد القوة، يعني قوي شديد. عند ذي العرش، يعني مكانه عند الله. والآية دي هي اللي بينت أن المراد بجبريل، لأن محمد صلى الله عليه وسلم في الأرض وليس عند الله، عند صاحب العرش. لا، قال عند ذي العرش أي الله تعالى هو ذو العرش المجيد، مكين أي جبريل ذو مكانة عند الله تعالى. مكين دي على وزن إيه؟ أعد صفر إيه؟ لا، ما جاوبك على أسئلتك. هتيجي إمتى؟ طالما أنت في ذهنك سؤال مش هتمشي لما أجاوب لك على سؤال. أنا جاوبت عليه؟ تبعد بس لما تسمع المقارنة المقابلة ما بين الآيتين. يا أما الله يكرمك، ربنا يبارك فيك. طب اقعد بس او بيثبتني زي ما انا ثبت الشيخ اللي لا انت ما شاء الله تلميذ نجيب، يعني ما شاء الله. يبقى عند ذي العرش قال ان المراد بالرسول هو جبريل، يعني محمد رسول في الارض، صح ولا لا؟ طيب عند ذي العرش مكين، يعني ذي مكانه، له مكانة، له مقدار، له منزلة عند الله سبحانه وتعالى. طب مكين دي على وزن ايه؟ وفعيل دي من ايه؟ من ايه؟ من ايه؟ قول صيغ المبالغة الخمسة. لا، فعيل، فعول، ها؟ فعال، فعل، فعل، يقول الخمسة. فهنا صيغة مبالغة عشان يبين مكانة جبريل عند الله سبحانه وتعالى. المطاع، مطاع ده اسم ايه؟ اسم مفعول، اسم مفعول. طيب جبريل مطاع، يعني معناه ان هو رئيس وتحته يعني مرؤوسين يطيعونه. الأي ده هو رئيس الملائكة، له إمرة على الملائكة، لأنه ينزل إليهم بأوامر الله ويوزعها، يوزعها على كل واحد. أنت موكل بكذا، وأنت موكل بكذا، وأنت موكل بكذا. جبريل عليه السلام يبقى ينزل بالأوامر من الله ويبلغها للملائكة، والملائكة تنطلق، يبقى هو رئيسهم، يبقى المطاع أي تطيعه الملائكة. ثم ده ظرف، في فرق بين ثم اللي هي حرف عطف وبين ثم اللي هي ظرف، بمعنى هناك، أي جبريل مطاع تطيعه الملائكة هناك، يعني في السماوات. أمين على الوحي، يبلغ وحي الله تعالى إلى رسله بكل أمانة وكل صدق ولا يبخل عليهم بشيء. هقول لك بقى عشان تمشي وتلحق الأصل. قارن بقى ما بين الآية اللي نسبت القرآن إلى محمد والآية اللي نسبت القرآن إلى جبريل. قال فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم. يبقى آل من القرآن قول رسول كريم. تفهم؟ فرقنا بين الرسول الكريم هنا والرسول الكريم هناك. لا، ده دي صوت الشعراء. أحسنت. الأشياء العلوية، فلا أقسم بالنجوم الخنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، كل مخلوقات علوية. والذي يناسب المخلوقات العلوية هو من؟ هو جبريل، هو جبريل. طيب ومحمد قال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، أيهما أبلغ؟ أيهما أفضل؟ عندما أقسم على أن القرآن قول محمد، ولا عندما أقسم على أن القرآن؟ كلاهما جميل طبعا، لكن هناك في حق محمد كان أحسن. ليه؟ قال لأنه قال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، فدخلت كل الأشياء، دخلت كل المخلوقات، دخلت كل الأشياء الدقيقة والجليلة ما نراها والتي لا نراها. يبقى أيهما أبلغ؟ القسم عندما أقسم بمحمد، إنما هنا قلب الخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، مخلوقات علوية فقط. إنما في عند محمد قال بالمخلوقات، كل المخلوقات التي نراها والتي إيه والتي لا نراها. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. أدي بس كنت عايزك تقف على المقابل كده. قول قول مين اللي قال لك استنى بس؟ مين اللي قال لك ان هي على طول الشك؟ ده هي تاتي للتنويع. لا لا، او هنا بمعنى بل ارسلناه الى 100,000 بل يزيدون على 100,000، فما فيش شك ابدا. ايوه، يبقى حلت القضيه. الثانيه بقى في ايه؟ تعقد هي ده السؤال بس. وقد تاتي للتنويع، قد تاتي او للتنويع، يعني لا تاتي للشك على طول. النون دي للتعظيم. شوف ربنا في القران يغاير، يقول ايه احيانا؟ يقول واذ قال ربك للملائكه اني اني، يبقى ده ايه؟ مفرد، يا المتكلم هنا بالإفراد، لكن قال قلنا، ده بالجمع اهو بالجمع. فالعلماء قالوا لا، الله سبحانه وتعالى واحد. زمان مدرسة بتشرح للطلبة في الفصل، فكان عندهم آية في الدين، كتاب الدين في تربية وتعليم يعني مش في الأزهر، يقول ولقد خلقنا. فالطالب سأل الطالبة، سأل المدرسة، يقول لها ايه مش ربنا واحد؟ قالت له ايوه. قال لها طب ليه قال خلقنا بالجمع؟ قالت له أصل الملائكة ساعدوه فدخل في البتاع. لا، ده هي النون دي جاءت للتعظيم، وانت المفروض دارس لغة عربية وعارف، فجاءت للتعظيم هنا. شوف حيثما ذكر التوحيد لا يأتي إلا بضمير المفرد، يقول إنني أنا الله سبحانه بالمفرد في التوحيد. إنما في الأشياء التي تحتاج، الأفعال التي تحتاج إلى إظهار العظمة، يأتي بنون العظمة. لا، هو مش بيعظم نفسه، خلي بالك عشان بس ما استنى. طيب أنا أقول لك، أنا في الرسالة بتاعتي، أنا في الرسالة كده قلت كنت واخد أبو السعود، فأنا بقى إيه ناقشت دي القطة دي ولا ايه؟ نايمة؟ في الرسالة، في الرسالة، لا انا اتخضيت بس مش خايف، انا اتخضيت لان في الرسالة قلت ايه؟ في المقدمة كنت بناقش ابو السعود ورد عليه واقول له مش عارف ايه، وبين ان هو جانبه الصواب ولا هو على صواب قوله صواب وكذا. فانا في المقدمة بقى يعني قلت بقى ايه؟ ومن هنا كانت المناقشة من جانبنا، وإبداء الرأي فيما إذا كان شيخ الإسلام أبو السعود قد أصاب كبد الحقيقة في المسألة أم جانبه الصواب. أنا كلمت بنون الإيه؟ بنون العظم. فالشيخ اللي مناقش قال لي أنت معجب بنفسك أو بتتكلم بنون العظم، فخرجت منه وقلت له لا، دي نون الجمع مش نون التعظيم. كأنني قلت أنا طالب من طلاب العلم، وطلاب العلم ده جمع ولا مفرد؟ جمع. فكأننا رأينا نحن طلاب العلم أن كذا كذا كذا كذا. فكذلك وكيل النيابة هو وكيل عن الشعب، فهو عندما يتحدث يتكلم بنون الجمع لأنه نائب عن الشعب، فكأنه يتكلم بلسان الشعب فيقول نحن. الله مستعان. حاضر تمام. الله أعلم، دينا مش عارفها بس نعرف نسمعه يقول لها. يوم الخميس، يوم الخميس إن شاء الله. الله يبارك فيك يا رب، الله يكرمك، الله يديك الصحة. حاضر، أعلي الصوت. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وبعدين قال وما صاحبكم بمجنون. الجملة دي معطوفة على إيه؟ معطوفة على جواب القسم. لا معطوفة على إنه لقول رسول كريم. يبقى أقسم على أمرين. أقسم على إيه؟ أمرين. على أن القرآن كلام جبريل بلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم، وعلى أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس بمجنون كما تزعمون أيها المشركون. يبقى أقسم على حاجتين. يبقى وما صاحبكم معطوفة على إيه؟ جملة إيه؟ جواب القسم. معطوفة على جملة جواب الإيه؟ معطوفة على جملة جواب القسم. لا، لو ما اتهموش جبريل بالجنون وما شافوا جبريل. تمام. لا لا بالعكس، الشيخ الزمخشري خلفك، لان يقول توحيد الضمائر اولى من تشتيتها. عارف الشيخ الزمخشري؟ صاحب الكشاف، يقول لا، توحيد الضمائر اولى من تشتيتها. نقعد نقول ده المراد بيه كذا وده كان المراد بيه كذا، لا، ده التوحيد اولى. لو لو لو يعني لو كان امكن، يعني لو كان في الامكان. قال وما صاحبكم بمجنون، يبقى اول حاجه معطوفه على ايه؟ على جواب القسم. يعني فلا اقسم او اقسم بهذه المخلوقات على أن القرآن قول جبريل، وعلى أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس بإيه؟ ليس بمجنون. ليس بإيه؟ ليس بمجنون. بمعطوف على جملة جواب القسم. في حتة أنا نسيت أقول لكم عليها، إيه القسم بالمخلوقات؟ مش إحنا نهينا عن القسم إلا بالله؟ هقولها بس بعد ما خلص السورة. طيب، قال وما صاحبكم، من المراد بصاحبكم؟ المفروض كان يقول وما صاحبي، وما صاحبي، أو يقول وما رسولي، وما نبيي، وما حبيبي، صح؟ إنما قال وما إيه؟ صاحبكم أنتم. ليه؟ قال يقول عاوز يقول لهم عيب عليكم، كيف تتهمونه بالجنون؟ كيف تتهمونه بالسحر؟ كيف تتهمونه بالكذب وأنتم أدرى وأعلم الناس به؟ نشأ في بيئتكم ونشأ أمام أعينكم وأنتم تعرفونه وتعرفون فضله وصدقه وأمانته. فقال وما صاحبكم بإيه؟ ما قالش وما صاحبي وما رسولي وما نبي، قال صاحبكم أنتم، يعني خلى عندكم شوية دم، هم مش أنتم. وكيف تكذبونه وأنتم تعلمون صدقه وأمانته، صح ولا لا؟ يبقى العبرة أو الغرض من الإتيان بإيه؟ بقول صاحبكم. وما صاحبكم بمجنون، لأنهم ادعوا إن هو مجنون، صح؟ ادعوا اتهموا إن هو مجنون، هذه واحد، فربنا دفع عنه. قال وما صاحبكم بمجنون، اتهموه ان القرآن تقوله من عند نفسه، فقال لا، ده هو له معلم والمعلم هو جبريل، انه لقول رسول كريم. اتهموه انه شاعر، فجاوب عليهم هناك وما هو بقول شاعر. اتهموه بانه كاهن، عارفين الكاهن؟ الكاهن اللي يخبر، يجلس الى الشياطين ويخبر بما سيحدث عن طريق اخبار الجن وكذا، ويأخذ حلوان، ياخذ فلوس على الايه؟ على الاخبار بما سيكون. فقال لا، نفى عنه كل التهم دي. فاول حاجه قال وما صاحبكم بمجنون. ولقد رآه بالافق المبين، رآه فيها ضميرين، ضمير الفاعل وضمير المفعول. اما ضمير الفاعل فيعود على محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد رأى محمد، وضمير المفعول يعود على مين؟ ولقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خلق عليها بالأفق المبين، أي البين الظاهر الواضح، وهو الأعلى بناحية المشرق. رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل مرتين، المرة الأولى المربية هنا، رآه في الأفق الأعلى، كان جبريل في السماء ومحمد في الأرض، وهو هذه الواقع كانت في غار حراء، كان في بداية الوحي، كانت في غار إيه؟ في غار حراء. طب إيه اللي عرفنا ان دي كان هو دي المره الاولى؟ قال ولقد رآه بالافق المبين، الافق اللي هو في الاعلى، يبقى محمد كان فين؟ يبقى دي هي دي المره الاولى التي رأى محمد فيها جبريل على صورته الحقيقيه، ولو 600 جناح قوي عظيم، رآه في المره الاولى في غار حراء، كان محمد في الارض وجبريل في السماء. طب والمرة الثانية قال رآه في السماوات ولقد رآه نزلة أخرى، يعني مرة أخرى. فين رأى؟ فين؟ عند سدرة المنتهى. يبقى الاثنين كانوا فوق، ولذلك ما جاش ذكر الأفقان. لكن هنا شوف كل كلمة بتدلك على معنى. تزعلان ليه؟ مرة في بداية الوحي، مرة في بداية الوحي كان محمد في غار حراء، كان محمد في الأرض ورأى جبريل فوق في السماء ولو ستم الجناح، دي المرة الأولى. المرة الثانية رأى فوق ليلة الإسراء والمعراج، ولقد رآه نزلة إيه أخرى. شافوا مرتين، لا شافوا مرتين، احنا بنتكلم عن حال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. المرة الأولى كان سيدنا محمد في الأرض، والمرة الثانية كان مع جبريل فوق في السماء. واضح؟ ولقد رآه بالأفق المبين. وما هو الجملة دي برضو معطوفة على جملة إيه؟ نسيت أنت، معطوفة على جملة إيه؟ جواب القسم. يبقى أقسم على ثلاث حاجات، أقسم على ثلاث أمور. الأمر الأول إنه لقول رسول كريم، الأمر الثاني وما صاحبكم، والأمر الثالث وما هو على الغيب بضنين. بضنين ولا بضنين؟ قراءتان، قراءتان. خلينا نفسر على القراءة الأولى. قال وما هو، يعني وما محمد صلى الله عليه وسلم، على الغيب، لأن الضمير يعود على صاحبكم، وإحنا عرفنا أن صاحبكم هو مين؟ صلى الله عليه وسلم. وما هو؟ وما محمد على الغيب. الغيب كل ما غاب عنا فهو غيب، كل ما غاب عنا فهو إيه؟ فهو غيب. قال على الغيب أي ما غاب من أمر الوحي، ما غاب من أمر الإيه؟ الوحي، لأن احنا ما نعرفش ربنا أمرنا بإيه ونهانا بإيه إلا ما ينزل علينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى بالنسبة لنا غيب. وما هو على الغيب ما غاب من الوحي وخبر السماء. الشيخ قال بظنين. طب الشيخ فسر الآية على القراءة الثانية وليست القراءة بتاعتنا احنا المشهورة. قال الغالب ان الشيخ بيأتي بقراءة الجمهور، بيفسر قراءة الايه الجمهور اولا، بعدين تأتي القراءة يفسر القراءة الثانية. فقال بظنين اي بمتهم، ظنين من الظنة وهي التهمة، من الظنة وهي الايه التهمة. يقول انا ظنيت في فلان كذا، ممكن أكون اتهمت وشكيت فيه، ممكن يكون عمل كذا. يبقى الظنة هي التهمة. وفي قراءة بالضاد يعني بضنين أي ببخيل، من الظن وهو البخل. طيب هل بين القراءتين تفاوت أو اختلاف، ولا كلتا القراءتين يكمل بعضهما بعضا في المعنى؟ خلي بالك، هم اتهموا قراءة بضنين وقراءة بضنين، مرة من الظن التهمة ومرة من الظن وهو البخل، صح؟ هم اتهموه بإيه؟ اتهموه إن القرآن من مش من عنده، القرآن أو القرآن من عنده مش من عند الله، إنه هو كاذب في نقل القرآن، في الوحي بالقرآن. فقال لا، لا تتهموه، لا تظنوا فيه شيئا، وما هو على الغيب بظنين، يعني وما هو على الغيب بمتهم، ويبلغ ما نوحيه إليه بكل صدق وأمانة. هذه واحدة. طب القراءة الثانية، قال اتهموه بأنه كاهن، اتهموه بأنه إيه؟ والكاهن هو الذي لا يخبر عن الأمر الغيبي إلا إذا أخذ في المقابل إيه؟ حلوان. فقالوا محمد يبخل، يظن يكتم الوحي ولا يخبر به إلا إذا أخذ حلوان. اتهموه بأنه كاهن، يشبه يفعل فعل الكهان. فربنا نفى عنه التهمتين في آية واحدة بقراءتين، القراءة الظنة نفت عنه الاتهام بأن القرآن جايبه من عند نفسه أو تعلمه من غلام رومي أو كذا، والقراءة الضاد قال لا هو مش كاهن، ده هو يبلغ ما نوحيه إليه بكل صدق وأمانة. واضح كده؟ وما هو على الغيب بضنين وأي ببخيل، ينتقص شيئا مما نوحيه إليه. وما هو على الغيب بضنين يعني بمتهم، يعني نتهمه فيما يأتي به من عند ويخبر أنه من عند الله. وما هو أي القرآن بقول شيطان رجيم، لأنهم اتهموا برضو أنه هو تأكيد لنفي الكهانة عنه صلى الله عليه وسلم. الرجيم بمعنى مرجوم، لأن فعيل تأتي بمعنى مفعول، والرجم معناها الرمي، والشيطان إذا رميته بذكر الله انخنس. فأين تذهبون؟ قالوا هذه الجملة جملة معترضة أو معترضة، خدنا معنى الاعتراض قبل كده صح ولا لا؟ تتعملي ايه؟ ما تكتبي وتوزعي ورق توزع منشورات وانا قاعدين ولا فأين تذهبون؟ يعني أي طريق تسلكونه في إنكاركم للقرآن الكريم وإعراضكم عن كل الشبه وكل الكلام اللي قلتوه على القرآن ردناه عليكم وفندنا الشبهات وردناها وقلنا كذا، هتروحوا فين تاني؟ فأين تذهبون؟ ده معناه أن هم ذاهبون في الضلال وفي الكفر والإصرار عليه. إن هو يعني القرآن إلا ذكر، الذكر قلنا الموعظة، الذكر الشيخ العظة للعالمين يعني للإنس والجن، لأن الله تعالى أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم لمين؟ للجن والإنس للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، البدل من العالمين، من شاء بدل منين؟ من قول العالمين، والعالمين كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. لكن في الآية دي المراد بالعالمين الجن والإنس كما قال الشيخ، المراد بها الجن والإنس. قال لكن في آخر الآية آخر السورة رب العالمين أي الخلائق يعني كل ما سوى الله، لمن شاء منكم بدل من العالمين بإعادة الجار اللي هو اللام للعالمين، لمن شاء، لمن شاء منكم أن إيه؟ أن يستقيم أي باتباع الحق. طب ده تخيير ولا تهديد؟ يعني كل واحد يعمل على مزاجه ولا وهو مختار ولا لا ده اعملوا ما شئتم فسوف نحاسبكم على هذه الأعمال. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون، وما تشاءون أي الاستقامة، إلا أن يشاء الله رب العالمين أي رب الخلائق، إلا أن يشاء الله تعالى استقامتكم عليه فيوفقكم إلى إيه؟ إلى ذلك. هنا الآيات أو الآيتين دول أثبتوا مشيئة للعبد ومشيئة لله سبحانه وتعالى. العبد له مشيئة وإرادة ولا لا؟ له مشيئة وإرادة، يختار يفعل هذا الأمر بإرادته، يحضر معنا هذا المجلس بإرادته، ينصرف عنا أيضا بإرادته، يطيع بإرادته، يعصي أيضا بإرادته، لكن مشيئة العبد معلقة على مشيئة الله. فإذا فعل الإنسان فعلا كان الله قد سبق في علم الله سبحانه وتعالى أنه أن هذا الإنسان سيفعل هذه هذا الإيه؟ هذا الفعل. طيب ممكن أن نستدل على ذلك بأن العبد أو المعصية أو كذا اللي بيرتكب معصية يقول أصل ربنا قدر علي، ربنا شاء أن أنا أعصي فأنا عصيت، نجاوب عليه نقول له إيه؟ ها؟ الآيات أثبتت مشيئتين، مشيئة للعبد ومشيئة للرب سبحانه وتعالى، وإن مشيئة العبد معلقة على مشيئة مين؟ مشيئة الرب سبحانه وتعالى. طيب وما تشاءون إلا أن يشاء الله. طيب ربنا شاء لي أننا أكون عاصي، شاء لي أننا أكون كافر، دي شبهة موجودة ترد عليهم تقولي والشبهة دي موجودة، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، كان يمنعنا عن فعل الشرك وعن فعل المعصية وكذا، نرد عليهم نقول لهم إيه؟ عارف انه عايز زي ما يكون واحد بيقول لي روح المدرسه وعارف انه مش هيروح المدرسه، فقال له انت ما روحتش المدرسه لانه عايزه يجيب بحاله عرفه ايه اللي هيعمله كويس. هو كمان يا دكتور امر بالايمان، امرهم بالايمان وهم يقولوا بالكفر، هم اختاروا الكفر والرزق عن طريق الكذب وليس الايجاد. يبقى اذا العبد له مشيئه له اراده يفعل اختياري، لكن نقول له لو انت تقول يعني احنا لن ما كنا يعني عصاه الا لما كتب الله علينا او قدر الله علينا ذلك، نقول له من اين علمت مشيئة الله سبحانه وتعالى؟ مشيئة لا تعلم الا بعد فعلك انت للايه؟ فعلك للشيء. يبقى الجواب بتاع السؤال اللي قلنا عليه انه لماذا اقسم الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات عندنا نهينا ألا نقسم إلا به سبحانه وتعالى. كويس، يبقى له أن يقسم بما شاء على ما يشاء وكيف وكيف يشاء. طيب ما الغرض من القسم بهذه المخلوقات؟ لفت الأنظار، لفت الأنظار وجذب الانتباه إلى هذه المخلوقات، عشان يقول لنا المخلوقات دي مخلوقات عظيمة، وعظمة المخلوق تدل على عظمة إيه؟ عظمة خالقه سبحانه وتعالى. وبذلك نكون قد انتهينا من تفسير سورة التكوير، ونقف في هذه المحاضرة عند هذا الحد، ونكمل إن شاء الله في المرات القادمة. حد عنده أي سؤال؟ برضو ما خلصناش محاضرتين، مخلصناش إلا سورة واحدة. جمعتها ولا لا؟ طيب الله المستعان، ممكن نخليها في وقت آخر، لأن يعني أنا عندي إيه شرب. لا لا، هو بيفكر، هو يحكي القرآن، يحكي هو بيفكر مع نفسه. السلام عليكم.